بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وبعد. أولا بارك الله فيكم، أعتذر عن مثل هذا التأخير، لعل البعض يسأل، والسبب أني أصلي في مسجد العصر ثم آتي، هذا سبب التأخير. نعم، أني أصلي بالناس عصرا ثم آتي، فهذا يجعل شيئا من التأخير، فالمعذرة بارك الله فيكم. والأمر الثاني فيما يتعلق بطرح الأسئلة، ولعل هذا من باب التذكير والذكرى تنفع المؤمنين، يعني ترد بعض الأسئلة أو جمل من الأسئلة من بعض الإخوان، ولعلي من باب إحسان الظن إن شاء الله وكذلك أن مرادهم أن يعرفوا وأن يتعلموا، لكن بعض الناس قد يحرم العلم والمعرفة بسبب سوء السؤال أو سوء أدب السؤال، وهذا ينبغي أن يكون محل عناية من طالب العلم سواء لهذا الدرس أو لغيره من الدروس. ولعظيم هذا الأمر وأهميته، والبعض قد لا ينتبه له ابتداء أو يغيب عنه، نعم، نبه أهل العلم رحمهم الله في الذين كتبوا في آداب الطلب على جمل من الآداب، على جمل من الآداب، وتعرضنا لجمل منها وعدد منها في بدء الدرس. وكان مما ذكروه في باب أدب السؤال، في باب أدب السؤال، وقد جرى جمع من أهل العلم على حرمان بعض الطلبة من السؤال من الجواب بسبب ماذا؟ سوء السؤال أو سوء أدب السؤال. من هؤلاء ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، فكان يمنع أحيانا بعض طلبته من الجواب بطريقة طرح السؤال، قصدا لا يريد التعدي على عبد الله بن عباس، ولكن لتأديبه. وهذا منهم أيضا الأعمش سليمان بن مهران، ومنهم مسعر بن كدام، وجماعة من سادات العلماء كانوا يمنعون طلبتهم من الجواب ولا يجيبون. لماذا؟ لمثل نوع من السؤال غير المناسب، غير ماذا؟ المناسب. لا شك أن الحضور لمثل هذه الحلق، حلق التعليم، له مقاصد، منها التقرب إلى الله جل وعلا بهذه العبارة العظيمة، لأن طلب العلم فريضة، كما قال عليه الصلاة والسلام. هذا باب، وباب آخر معرفة سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والقوانين التي يدرى بها أحوال تلك السنن، ومن ثم تطبيقها للعمل بها، وأيضا دعوة الناس إلى هذه السنن الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، إلى غير ذلك من المقاصد العظيمة في طلب العلم. فيحسن بالطالب أن يتأدب بهذه الآداب وأن يتعلمها، قد يكون البعض لم يذكرها أو لم يطالعها، فحري بمطالعتها، أن يطالع ذلك في كتب التي ألفت كالجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، والعنوان كاف، وكذلك كتاب الحافظ ابن عبد البر جامع بيان العلم وفضله، وتذكرة السامع والمتكلم في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة الكناني وغيرهم. لعظيم هذا الأمر ألفوا وصنفوا، ولو نظرتم في كتب علوم الحديث التي كتبت في علوم الحديث كفتح المغيث وغيره، تكلموا عن آداب الطلب وأدب الطالب وآداب المحدث. وهذا أيها الإخوة لا يعني بالضرورة ماذا؟ خلو الإخوة منه، لا، إنما هو التذكير والذكرى تنفع المؤمنين، ونحن نحتاج إلى التذكير دائما وأبدا. ولعلنا قرأنا عليكم غير مرة كلام الإمام مسلم رحمه الله وغيره من سادات العلماء، كان عندما يجيب يقول: اعلم وفقني الله وإياك للخير، يقدم بين يدي تعليمك وتعليم من يتعلم ومن يتأتى منه العلم هذا الدعاء لترغيبك إلى الحق وتقريب الحق إليك. فإن وفقك الله هداك، وإن هداك يسر لك سبل الخير وأعانك عليه. فانتبهوا بارك الله فيكم، استصحبوا هذه الأصول، ستعرف إن هيأ الله لك وقدر لك وكنت من أهل التعليم ستعلم مدى أهمية هذا إذا ما جلست إلى التعليم، إذا ما جلست إلى تعليم الناس. ولكن الصبر على الناس مطلوب، وتذكير الناس أيضا مطلوب، فهذا أمر يشترك فيه الجميع. نعم، وأدب السؤال معلوم أن الله أدب نبيه عليه الصلاة والسلام في دعائه جل وعلا، وأدب المؤمنين في كتابه، والرسول عليه الصلاة والسلام قد أدب الصحابة رضوان الله عليهم جميعا في سنته القولية والفعلية. نعم، وكذلك ساروا رضوان الله عليهم حتى في دعائهم وسؤالهم لله جل وعلا. معلوم أن الدعاء فيه أدب، ومن آدابه الثناء على الله جل وعز قبل البدء بماذا؟ بالسؤال، وذكر الله بمحامده والتمجيد والتحميد له جل وعلا، إلى غير ذلك من افتقار الذل والانكسار إليه جل وعز. فهناك جمل من آداب كما قلنا بين الطالب بينه وبين ربه جل وعلا، وهناك جمل من الآداب بينه وبين زملائه وإخوانه، وهناك جمل بينه وبين نفسه، وجمل من آداب بينه وبين شيخه مجتمعة لا يتنفك إحداها عن الأخرى. هذا ما رغبت أن أنبه عليه، لأنه قد كثر هذا الطرح من النوع هذا الطرح من الأسئلة. حقيقة أنا لا أريد أصف السائلين بأنهم ليسوا بطلبة علم في طريقة طرح السؤال، لأن من طرح بهذا الأسلوب لم يشم رائحة الأدب في الطرح، فضلا عن أن يعد من طلبة العلم. طلبة العلم يجب أن تظهر عليهم مسحة نور النبوة من الهدي والسمت والدل، ولهذا لا تستغرب إن رغبت الناس عن تعلم الحق الذي تحمله لسوء الطرح الذي عندك أحيانا. وهذا انبنى بناء على خطأ في التلقي والتعلم. فعلى كل حال، من باب التذكير والذكرى تنفع المؤمنين، والكلام غير موجه لأحد معين، إنما هو لنفسي أولا ثم للإخوان ثانيا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد في الأولى والآخرة. نعم، بسم الله ابدأ. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: ثم المخالفة إن كانت بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب، وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في باب أو في معرض ذكره الكلام عن المخالفة، قوله: ثم المخالفة إن كانت بتغيير أو بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب. وهذا كله قد مضى وسبق. ثم قال: أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. قوله رحمه الله: أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، يريد رحمه الله أن يبين لك وأن يعرف أن المخالفة التي سبق أن أشار إلى تعداد عشرة أوجه في الطعن في الراوي، ذكر جملا منها، منها النوع السابع وهو ماذا؟ المخالفة، منها المخالفة. وذكر هنا لما نشر وفصل باب المدرج ثم المقلوب، وهنا دخل إلى مبحث المزيد في متصل الأسانيد. إذن هذا المبحث، مبحث المزيد في متصل الأسانيد، داخل في مبحث المخالفة، داخل في مبحث المخالفة التي هي أحد أوجه الطعن في الراوي، أحد أوجه الطعن في الراوي. وكل ذلك يعني مما عدده من العشرة موجب لرد روايته، موجب لرد روايته. قال: أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد. يريد أن تكون الزيادة في إسناد حديث، نعم، لم يذكر هذه الزيادة غيره ممن هو أتقن منه، ممن هو أتقن منه. وهذا النوع، أعني نوع المزيد في متصل الأسانيد، من المباحث المهمة والدقيقة والغامضة، من المباحث المهمة والدقيقة والغامضة، ويحتاج معرفته إلى عمق ودقة وتأمل وجمع طرق، وجمع طرق، لأنه مبحث دقيق كما قلنا وغامض. ولو نرجع معكم قليلا إلى ما مضى في مبحث زيادة الثقة، قلنا بأن الزيادة تقع ولها كم صورة؟ ذكرنا كم صورة في الزيادات في مبحث الزيادة عموما؟ نسيتم، ليست مخالفة ولا موافقة. قلنا الزيادات تكون في صور، ما أحد متذكر ولا أحد يراجع، ولا تعتمدون على هذه التسجيلات. قلنا أن الصور، صور الزيادات خمس صور: ثلاثة تقع في الإسناد، وواحدة في المتن، وواحدة مشتركة بينهما، أليس كذلك؟ هكذا أو أنا غلطان؟ طيب، ثلاثة في الإسناد، وواحدة في المتن، وواحدة ماذا؟ مشتركة بينهما، أعني بين الإسناد والمتن. ومن تلك الصور الزيادة التي تقع في الإسناد، الزيادة الواقعة في الإسناد. قلنا ثلاث صور، خمس صور، ثلاث منها في ماذا؟ في الإسناد. وهذه الثلاث لها أوجه ولها صور. من تلك الصور الثلاث زيادة تقع في الإسناد، تقع في إسناد حديث، تقع في إسناد حديث. وهذه الزيادة الواقعة في الإسناد تدخل تحتها صور، تدخل تحتها ماذا؟ صور. ومن تلك الصور المزيد في متصل الأسانيد، المزيد في متصل الأسانيد. أنا أتكلم عن الزيادة، انتبه، ما أقول زيادة الثقات. قلنا تقدم معنا في مبحث زيادة الثقة أن تكلمت عن الزيادات، فقلت تقع الزيادات على خمس، نعم، صور. ومن تلك الصور الزيادة التي تقع في ماذا؟ في الإسناد، ولها صور. ومن صور الزيادة في الإسناد المزيد في متصل الأسانيد، واضح؟ طيب، المزيد اسم مفعول من الزيادة، اسم مفعول من الزيادة، والأسانيد ماذا؟ جمع إسناد، ومتصل ضده المنقطع كما تقدم. يعرفه الحافظ ابن كثير رحمه الله عن المزيد في متصل الأسانيد بقوله في الاختصار: أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره غيره، أن يزيد راو في الإسناد رجلا لم يذكره ماذا؟ غيره، لم يذكره غيره. هكذا أطلق عند الحافظ ابن حجر رحمه الله في النزهة أن يكون يعني من لم يزد أتقن، من لم يزد الراوي أتقن ممن زاد، وأن تكون ماذا؟ أتت بصيغة السماع، صيغة صريحة في السماع. انتبه معي، تقدم معنا في شروط الحديث المقبول أن شروط الحديث المقبول خمسة، أليس كذلك؟ ومن شروط الحديث المقبول الضبط، شروط الحديث الصحيح منه ماذا؟ الضبط أو تمام الضبط. والزيادة أو النقص في الإسناد، في إسناد حديث ما من الأحاديث، وهذا الحديث متحد المخرج والمدار، كل ذلك دليل على عدم الضبط، كل ذلك دليل على عدم ماذا؟ سواء زيادة أو نقص. وبالتالي إذا انعدم توفر شرط الضبط خرج ذلك عن حيز وحد القبول إلى حد ماذا؟ الرد. وهو الذي عناه الحافظ هنا لما عدد ماذا؟ أوجه الطعن. ولا شك أن هذه الأوجه العشرة موجبة لماذا؟ للرد لا للقبول. إذن ظهر لكم أن اختلال شرط الضبط يقع فيه ماذا؟ من أوجه اختلال الضبط المزيد، أن من أوجه اختلال الضبط هو ماذا؟ المزيد. وعليه يمكن أن نقول أيها الإخوة على وجه الجملة والعموم في مسألة الزيادة، الزيادة الواقعة في الإسناد، أنها تقع على ثلاث صور. الزيادة الواقعة في الإسناد تكون على ثلاث صور. الصورة الأولى أن يروى أو أن يرد حديث بإسناد صحيح صريح السماع بين ثقتين، أن يرد حديث بإسناد صحيح صريح السماع بين ثقتين، ثم يرد من طريق أخرى صحيحة عن راوي الحديث نفسه، عن راوي الحديث نفسه الثقة، نعم، فيزيد رجلا بينه وبين شيخه الوارد في الإسناد الأول، الوارد في الإسناد الأول. انتبه معي، ما معنى هذا الكلام؟ عندنا حديث إسناده صحيح من المصنف إلى منتهاه. نعم، من رواية الإمام البخاري مثلا عن عبد الله بن الزبير الحميدي عن وكيع بن الجراح عن فلان عن عبد الله بن المبارك، ويرتفع بعد ذلك إلى سعيد بن المسيب، نعم، عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه مثلا. ثم يرد الحديث أيضا بإسناد صحيح إلى عبد الله بن المبارك مثلا الراوي الأول وهو ثقة، وعبد الله رواه عن سعيد، عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة الطريقة الأولى، لكن في الطريق الثانية قال عبد الله بدل أن يقول عن سعيد أو حدثني سعيد أو سمعت سعيدا يروي عن آخر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن سعيد عن أبي هريرة، يعني جاء راو زائد بين ابن المبارك وسعيد وهو أبو سلمة. واضح؟ الإسناد الأول لا غبار عليه وصريح السماع بين الثقتين، والإسناد الثاني إلى عبد الله بن المبارك صريح وصحيح، وأيضا يرويه بصيغ التحمل الصريحة، حدثني وأخبرني. إذن زاد، أليس كذلك؟ هذه زيادة، هذه زيادة. الإسناد في كلا الطريقين مخرجه واحد، الحديث مخرجه واحد ومداره على ثقة حافظ متقن غير معلول، لا من الطريق الأولى ولا من الطريق الثانية، لا دليل على وقوع الوهم أو الغلط، ولم تحتف به قرائن تدل على الرد إحدى الطريقين. فإذا ما كان الحالة هذه فإن الحديث ماذا؟ مقبول على الوجهين، وأنه رواه مرة على الوجه ومرة على هذا الوجه، كما قلنا لا دليل على وقوع الوهم أو الغلط، ولا قرينة احتفت، وثبت سماعه منهما صراحة في غير ما حديث، فمرة ارتفع نعم، ومرة روى بواسطة، ومرة روى بواسطة، فيقال الحديث مروي على الوجهين، يقال هذا حديث مروي على الوجهين. مثال هذا حديث أبي بردة رضي الله تعالى عنه مرفوعا: لا يجلد فوق عشرة جلدات إلا في حد من حدود الله، لا يجلد فوق عشر جلدات إلا في حد من حدود الله. هذا الحديث مداره على بكير ابن عبد الله الأشج، مداره على بكير ابن عبد الله الأشج. بكير يرويه عن سليمان ابن يسار، وسليمان يرويه عن عبد الرحمن ابن جابر ابن عبد الله، وعبد الرحمن يرويه عن أبي بردة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا رواه الإمام البخاري في الصحيح من رواية الليث بن سعد عن يزيد ابن أبي حبيب عن بكير ابن عبد الله الأشج به كما تقدم. رواه الإمام البخاري في الصحيح، وهذا يعني أنه صححه، خرجه في صحيحه، ورواه كذلك الحافظ الترمذي في الجامع وصححه، وصحح هذا الإسناد أيضا الحافظ الدارقطني رحمه الله في العلل. توبع الليث بن سعد في رواية عن يزيد بن أبي حبيب من سعيد بن أبي أيوب وعبد الله بن لهيعة، فروياه عن يزيد عن بكير به على ما تقدم. خولف الليث فيه من زيد ابن أبي أنيسة. أنا أريد أن أصل بك إلى معرفة الصورة الأولى وتحقيقها. نعم، خولف الليث من زيد ابن أبي أنيسة وهو ثقة. كيف رواه زيد؟ رواه زيد عن يزيد ابن أبي حبيب عن بكير بن عبد الله عن سليمان بن يسار عن عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة، فزاد في الإسناد جابر بن عبد الله الأنصاري والد عبد الرحمن. واضح؟ زيد في الإسناد جابر بن عبد الله الأنصاري وهو والد عبد الرحمن بن جابر. توبع زيد ابن أبي أنيسة، هذا تابعه عليه من عمرو بن الحارث وهذا ثقة حافظ، وأيضا تابعه أسامة بن زيد وهو صدوق في حفظه شيء. هؤلاء أو هذان رويا الحديث عن يزيد، رويا الحديث بمثل رواية من؟ زيد. بمثل رواية ماذا؟ زيد، يعني بذكر عبد الرحمن بن جابر عن أبيه عن أبي بردة. هذه الرواية أيضا صححها الإمام البخاري والإمام مسلم في صحيحيهما وأبو حاتم، فما هو في العلل لابنه ابن أبي حاتم، وكذلك الدارقطني رحمه الله في التتبع، وكذلك الدارقطني في التتبع. إذن عندنا كم إسناد الآن لحديث واحد؟ أحدها من طريق بكير ابن عبد الله الأشج يرويه عن سليمان بن يسار، وسليمان يروي عن عبد الرحمن بن جابر، وعبد الرحمن عن أبي بردة. والإسناد الثاني من رواية يزيد، لكن الاختلاف عليه، لكن فيه بكير عن سليمان عن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي بريدة عن أبي بردة، ففيه زيادة جابر، وهذه مصححة وهذه ماذا؟ مصححة. صح هذا الإمام البخاري، وصحها أيضا الإمام البخاري ومسلم ومن ذكرنا. حكم الأصيلي على هذا الحديث بأنه مضطرب، حكم عليه بأنه ماذا؟ مضطرب. لكن الحكم هذا غير سديد وغير صحيح، غير سديد وغير صحيح. وقد أفاد الحافظ وأجاد في جوابه عن تعليل من علل الحديث ورد الحديث باعتبار اضطرابه في الفتح، نعم، في المجلد 12 عند كلامي عن هذا الحديث، فقال، نقرأ كلامه: بعد أن ذكر رحمه الله في كتاب الحدود باب كم التعزير والأدب، هذا الباب، لأن البخاري ذكر الحديث فيه هنا، حديث أبي بردة هذا الذي تقدم، قال رحمه الله: قلت ولم يقدح هذا الاختلاف عن الشيخين، نعم، في صحة الحديث، فإنه كيفما دار يدور على ثقة، فإنه كيفما دار يدور على ماذا؟ على ثقة. ويحتمل أن يكون عبد الرحمن وقع له فيما وقع لبكير بن الأشج في تحديث عبد الرحمن بن جابر لسليمان ابن يسار، يعني بحضرة بكير، ثم تحديث سليمان بكيرا به عن عبد الرحمن، أو أن عبد الرحمن سمع أبا بردة لما حدث به أباه جابر وثبته فيه أبوه، فحدث به تارة بواسطة أبيه وتارة بغير واسطة، وتارة بغير ماذا؟ واسطة. وادعى الأصيلي أن الحديث مضطرب فلا يحتج به لاضطرابه، وتعقب بأن عبد الرحمن ثقة فقد صرح بسماعه، وإبهام الصحابي لا يضر، وقد اتفق الشيخان يعني البخاري ومسلم على تصحيحه على الروايتين، وهما العمدة في التصحيح إذن كيفما دار على ماذا؟ على ثقة، فهذا لا يعل به الحديث ولا يعتبر من باب المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد. مثال آخر، حديث عبد الله بن عباس في قصة القبرين، وأن النبي عليه الصلاة والسلام مر بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، الحديث مشهور، وفيه أنه أحدهما كان لا يستبرئ من بوله. هذا الحديث انتبه معي أخرجه الإمام البخاري في كتاب الطهارة، من طريق محمد بن خازم عن الأعمش، وأخرجه أيضا في كتاب الأدب من طريق وكيع عن الأعمش. والأعمش في هذين البابين يرويه، أو في هذين الطريقين يروي هذا الحديث عن مجاهد ابن جبر عن طاووس عن ابن عباس، الأعمش يرويه عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس، وهكذا رواه بقية أصحاب الكتب الستة، يعني خرجه كذلك مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، يعني على وفق رواية الأعمش عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس بذكر طاووس. أيضا هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في الصحيح في كتاب الأدب من طريق عبيدة عن منصور، وأخرجه أيضا في كتاب الطهارة من طريق جرير بن حازم عن منصور ابن المعتمر، ها، أو عبيدة بن حميد عن منصور ابن المعتمر، وهذا منصور يروي الحديث عن مجاهد عن ابن عباس، يعني لم يذكر فيه من؟ طاووسا، لم يذكر طاووسا. قال الإمام الترمذي رحمه الله عقب رواية الأعمش، قال: روى منصور هذا الحديث عن مجاهد عن ابن عباس ولم يذكر فيه عن طاووس، ورواية الأعمش أصح، لكن الحافظ الترمذي قد خولف في هذا وتعقب بقول الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري، قال: هذا في التحقيق ليس بعلة، لأن مجاهدا لم يوصف بالتدليس، وسماعه يعني مجاهد من ابن عباس صحيح في جملة الأحاديث ومنصور عندهم أتقن من الأعمش، مع أن الأعمش أيضا من الحفاظ. فالحديث كيفما دار دار على ثقة، والإسناد كيفما دار كان متصلا، فمثل هذا لا يقدح في صحة الحديث إذا لم يكن راويه مدلسا. واضح؟ إذن هذه الصورة الأولى في صور الزيادة، هذه صورة من صور الزيادة، ولكنها صحيحة ولا يعتبر النقص يعل به الوصل الزيادة، أو الزيادة تعل بها الرواية الناقصة. واضح هذا؟ طيب نرجو. الصورة الثانية أن يروى الحديث بإسناد مداره على راو فيزيد أحد الرواة راويا في طريق أخرى للحديث، في طريق أخرى للحديث ولم يذكر هذا الراوي في الطريق الأولى، والذي لم يزد الراوي الذي لم يزد أتقن ممن زاد، أو ورد مصرحا فيه بالسماع، يعني في الطريق الناقصة. في الطريق الزائدة، نعم، وورد معنعنا في الطريق الناقصة الذي زاد، نعم، أتقن ممن لم يزد، الذي زاد أتقن ممن لم يزد، أو جاء مصرحا فيه بالسماع وورد في الناقصة معنعنا، وورد في الناقصة ماذا؟ معنعنا. فالحكم في هذه الصورة للزائد، فالحكم فيها للزائد، وروايته محفوظة والناقصة معلولة. مثاله حديث أم زرع، حديث أم زرع وهو حديث شهير مشهور، نعم، هذا الحديث محفوظ الرواية من رواية عيسى ابن يونس، محفوظ من رواية عيسى ابن يونس عن هشام ابن عروة عن أخيه عبد الله بن عروة عن أبيه، أو عن أبيهما عن عائشة. عيسى ابن يونس يروي عن هشام، وهشام رواه عن أخيه، وأخوه يرويه عن أبيه أو عن أبيهما، عن أبيه، عن أبي هشام وأبي عبد الله، نعم، وعروة يرويه عن من؟ عن عائشة. هكذا الحديث مخرج في الصحيحين. وأخرج الحديث الطبراني في الكبير من رواية الدراوردي عبد العزيز، فقال عن هشام عن هشام ابن عروة عن أبيه عن عائشة، فأسقط من؟ عبد الله. يعني لو نظرت عبد الله ابن عروة زائد بالنسبة لرواية من؟ عيسى بن يوسف. لا لا، هو زائد بالنسبة لرواية الدراوردي، أليس كذلك؟ يعني لو نظرت في رواية الدراوردي ونظرت في رواية عيسى تجد أن عبد الله زائد في عن على ما في رواية من؟ الدراوردي، وناقص باعتبار رواية عيسى. فرواية عيسى هي المحفوظة، ورواية الدراوردي معلولة معتلة، لأن الذي زاد أتقن وأحفظ، فالحكم والقول قوله. وتعل رواية من؟ رواية الدراوردي، وإن كان هشام يروي عن أبيه، لكن إسقاطه غلط، فهذه الرواية تكون رواية معلولة ومنقطعة غير متصلة، غير متصلة. واضح؟ مثال ثاني، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت لأبي سلمة بن عبد الرحمن: اجتنب الأرض، اجتنب الأرض، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه يوم القيامة، نعم، من سبع أراضين. هذا الحديث يرويه يحيى ابن أبي بكير عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه دخل على عائشة غضبان فقالت له الحديث. يرويه عن يحيى أبان ابن يزيد العطار وحرب ابن شداد ومحمد ابن المثنى هكذا. يحيى عن أبي سلمة عن عائشة، ورواه جماعة من حفاظ وأصحاب يحيى أيضا، وهو منهم علي بن المبارك كما هو عند البخاري في الصحيح، وحسين المعلم كما هو أيضا عند الإمام أحمد والبخاري في الصحيح، وحرب ابن شداد كما هو عند مسلم في الصحيح، وأبان العطار كما هو عند مسلم في الصحيح. كل هؤلاء من أصحابه يروونه عن يحيى ابن أبي كثير عن محمد ابن إبراهيم ابن الحارث عن أبي سلمة. فيوجد محمد ابن إبراهيم، نعم، ابن الحارث بين يحيى وبين أبي سلمة، وهذا الاختلاف من يحيى الحمل فيه عليه لا على من دونه، لا على من دونه. فالرواية المحفوظة إذن الزيادة، الرواية المحفوظة ماذا؟ الزيادة، بدليل أنه جاءت عند مسلم وهي رواية أبان وحسين المعلم عند البخاري في الصحيح أن يحيى قال: حدثني محمد بن إبراهيم أن أبا سلمة حدثه. فإذا هنا الواسطة مذكورة وصحيحة، فالرواية المروية بإسقاطها رواية معلولة، والزيادة هي ماذا؟ هي الصحيحة. والرواية الزيادة هي ماذا؟ الصحيحة. مثال ثالث، ما جاء في العلل لعبد الله بن أحمد عن أبيه يقول عبد الله: سمعت أبي يقول: ابن أبي زائدة ينقص من هذا الحديث، يعني حديث ابن أبي عروبة عن قتادة عن سعد بن هشام عن عائشة قالت كان النبي عليه الصلاة والسلام لا يسلم في الركعتين من الوتر من الثلاث. قال أبي، يقول عبد الله، قال أبي فترك منه زرارة. فترك منه من؟ زرارة. ماذا يريد؟ يريد رحمه الله أن أصحاب ابن أبي عروبة سعيد يروون هذا الحديث عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن زرارة بن أبي أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة بذكر من؟ زرارة. لكن ابن أبي زائدة نقص من الحديث فأسقط من؟ زرارة. والصواب إثبات من؟ زرارة. فالقول قول من أثبت، القول قول من أثبت. فالإمام أحمد يحكم على النقص بأنه خطأ وغلط، وأن الصواب ذكر من؟ زرارة. واضح هذا؟ فهذا لا نقول من باب المزيد، فالحكم حكم الزائد والقول قول من؟ الزائد. والناقص غلط، والناقص ماذا؟ غلط. واضح هذا؟ نعم. طيب نأتي إلى الصورة التي تليها وهي الصورة الثالثة. أن يرد الحديث بإسناد ثم يروى بإسناد آخر ومخرجه واحد، لكن زيد في إسناده راو لم يذكر في الطريق الأولى، إلا أن الذي لم يزدها أتقن ممن زاد أو أحفظ أو كانوا أكثر عددا وجاء فيها، أعني في الرواية الناقصة التي ليست فيها الزيادة، وجاء فيها مصرحا بالسماع من شيخه، فيحكم حينئذ على الرواية الزائدة بالوهم والغلط، وأن الناقصة هي المحفوظة، فالزائدة غلط والناقصة هي المحفوظة، وهي التي يقال عنها المزيد في متصل الأسانيد. المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد. الذي لم يزد أتقن ممن زاد، أو يكون أكثر عددا ولو لم يكن في المرتبة بمرتبته، قد يكون أنزل لكن الذين لم يزيدوا أكثر. نعم. وجاء أيضا مصرحا فيه بالسماع من الشيخ، دل ذلك على أن الرواية الزائدة غلط وخطأ، وأن المحفوظ هو الناقص، هو الناقص. مثاله ما قاله الإمام أحمد رحمه الله، نحن نكثر من الأمثلة عن الإمام أحمد لحبنا إياه وجلالته رضي الله عنه ورحمه، نعم، وعن غيره من أهل العلم، لكن الإمام أحمد رحمه الله كلامه نفيس في باب العلل، وغيره من الحفاظ وفي كلامه وضوح أيضا. قال رحمه الله كما في مسائل أبي داود عن الإمام أحمد قال سمعت أحمد سئل قال سمعت أحمد سئل عن حديث ابن عجلان عن محمد بن كعب عن معاوية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. نعم. قال يعني الإمام أحمد كان يحيى يعني ابن سعيد وهذا يعني من أبي داود قال كان يحيى يقول أبو داود يعني ابن سعيد يقول فيه ابن عجلان قال ابن عجلان حدثني محمد بن كعب. قال أحمد وبعضهم يدخل بين ابن عجلان ومحمد بن كعب يزيد ابن زياد يريد أن الحديث مروي من رواية محمد بن عجلان عن محمد بن كعب عن معاوية. نعم. وجاء بعض الرواة فيروون الحديث كما هو رواية يحيى عن ابن عجلان يقول حدثني محمد بن كعب يقول عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب عن محمد بن كعب. فهنا زيد الرواية الأولى محمد بن عجلان عن محمد بن كعب عن معاوية والرواية الثانية محمد بن كعب عن يزيد محمد بن عجلان عن يزيد بن زياد عن محمد بن كعب عن معاوية فزيد يزيد ابن زياد. تصريح ابن عجلان بالسماع من محمد بن كعب كما قال قال ابن عجلان حدثني محمد بن كعب. نعم. دليل على أن الرواية الزائدة وهم على أن الرواية الزائدة ماذا وهم. عندنا الآن الإسناد محمد بن عجلان قال حدثني محمد بن كعب عن معاوية والرواية الأخرى التي حكاها أحمد أن بعض الرواة عن ابن عجلان ذكروا بين ابن عجلان وابن كعب يزيد ابن زياد. الرواية الأولى صرح فيها ابن عجلان بقول حدثني فاستدللنا بهذه الصيغة الصريحة في السماع نعم على أن الرواية المحفوظة هي الناقصة وأن الزائدة غلط ووهم وهي من قبيل المزيد في متصل ماذا الأسانيد. واضح. مثال آخر ما جاء في المجتبى للإمام النسائي رحمه الله في كتاب في باب الصلاة المحافظة على الركعتين قبل الفجر أسند رحمه الله الإمام النسائي قال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يدع 4 ركعات قبل الظهر وركعتين قبل الفجر. هذا الحديث ظاهر الإسناد الصحة والاتصال. قال الإمام النسائي عقبه خالفه عامة أصحاب شعبة ممن روى هذا الحديث فلم يذكروا مسروقا، فلم يذكروا مسروقا. عثمان بن عمر يرويه عن شعبة، قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد عن أبيه، يعني محمد بن إبراهيم عن أبيه عن مسروق عن عائشة، وذكر أن عامة أصحاب شعبة يروونه بدون ذكر من؟ مسروق. ثم أسند فقال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن إبراهيم بن محمد أنه سمع أباه، هنا فيها التصريح بالسماع، أنه سمع أباه يحدث أنه سمع عائشة، أنه سمع عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يدع أربعا قبل الظهر وركعتين قبل الصبح. قال أبو عبد الرحمن النسائي هذا الصواب عندنا، وحديث عثمان بن عمر خطأ والله أعلم. ما هو غلطه؟ اللفظ هو اللفظ والمخرج هو المخرج، الغلط في زيارة من؟ مسروق، هذا هو الخطأ. إذن زيارة عمر عثمان بن عمر تعتبر من قبيل المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد، واضح؟ مثال ثالث ما رواه زهير بن معاوية عن حميد بن عبد الرحمن عن ثابت البناني عن أنس رضي الله تعالى عنه قال لبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة والحج معا. زهير يرويه عن من؟ عن حميد، وحميد عن ثابت، وثابت عن أنس، وهذه سلسلة معروفة. يقول أنس لبى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالعمرة والحج أو بالعمرة والحج معا فقال لبيك بعمرة وحجة. هكذا يقول الإمام البخاري رحمه الله كما في العلل الكبير للترمذي، قال هذا خطأ، هذا خطأ. أصحاب حميد يقولون عن حميد سمع أنسا، عن حميد سمع إيش؟ أنسا. وعندنا حميد يقول عن ثابت عن أنس. فزهير بن معاوية ثقة حافظ معروف، إلا أنه قد غلط فزاد في الإسناد ثابت البناني، ثابت البناني. فحكم الإمام البخاري رحمه الله على هذه الرواية بأنها ماذا؟ غلط. واستدل على غلطها بأن أصحاب حميد يقولون أن حميد سمع أنسا، سمع. وهكذا رواه جماعة من أصحاب حميد منهم هشيم بن بشير كما هو عند مسلم وأبي داود ويحيى القطان كما هو عند الإمام أحمد في المسند، وسفيان بن عيينة كما هو عند الحميدي في المسند. كل هؤلاء يروون عن حميد أنه سمع أنسا، بل الرواة عن حميد يزيدون عن 16 نفسا كلهم يروي هذا الحديث عن حميد عن أنس، مما يزيد ويصوب القول بأن الرواية عن حميد هي عن أنس مباشرة، واضح؟ فزيادة حميد في رواية زهير غلط، وهي من المزيد في متصل ماذا؟ الأسانيد، من قبيل المزيد في متصل الأسانيد. عرفنا إذن بارك الله فيكم صور الزيادات الواقعة في ماذا؟ في الإسناد، الواقعة في الإسناد. نعم. قال أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. الكلام عن المضطرب طويل، تصبرون؟ كم الوقت؟ كم بقي؟ لعلنا نقف عند المضطرب لطول الكلام فيه، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول السائل: هل يشترط في صورة المزيد أن يكون الإسناد الذي فيه الزيادة قد روي بالعنعنة؟ نعم، مع تصريح الإسناد الناقص بالسماع. هذا قلناه، هذا من شروط المزيد، أن يكون الذي زاد أن يكون الذي أنقص ولم يذكر الزيادة أتقن ممن زاد، أو قد يكون أكثر عددا. والشرط الثاني أن يأتي فيه ماذا؟ مصرحا فيه بالسماع، أن يأتي فيه مصرحا بالسماع، مصرحا فيه بماذا؟ بالسماع. إذا جاءت مصرحة بالسماع دل على أن ذلك قد غلط. ولذلك غالبا الأمثلة التي ذكرنا وغيرها ترد بماذا؟ على صيغة، بصيغة العنعنة، بصيغة العنعنة. الزائد يكون، الزائد يكون معنعن في الحديث؟ الزائد يعنعن في الحديث؟ الزائد يعنعن، الزائد يعنعنه، أما الناقص يصرح بالسماع. يعني هذا إذا كان من باب الزيادة. المزيد في متصل الأسانيد هو ماذا نعتبر إذن؟ الزيادة المذكورة غلط، غلط ووهم. تعتبر أيضا لك أن تدخلها في باب الإرسال الخفي، في باب الإرسال الخفي. ولذا إذا ذكرتم عندما تكلمنا في أول الدرس أنه مبحث خفي وغامض، وهذا يشترك معه فيه الإرسال الخفي في الدقة والخفاء، في الدقة. يقول: ما معنى هذا الحديث لا يجلد فوق 10 جلدات إلا في حد من حدود؟ يعني يقصد الحديث وما يفسر توسع بعض القضاة في الجلد والقتل، وما معنى الحديث متحد المخرج؟ يعني سؤالين في سؤال. نص الحديث ظاهر وبين، لا يجلد إلا في حد، لا يجوز الزيادة إلا في ماذا؟ في الحدود. في ماذا؟ الحدود المنصوص عليها، كحد الخمر مما أجمعت عليه الصحابة وغيره. أما ما زاد فإذا كان ذلك راجع إلى تقدير القاضي الذي يحكم بشرع الله جل وعز من باب التعزير فله أن يزيد إذا دعت الحاجة والمقام يقتضي. نعم. أما توسع في القتل والجلد وكذا فما أدري معنى هذا التوسع، بناء على أي أساس بنى هذا السائل هذا التوسع؟ أقول لا ندري على أي أساس بنى هذا السائل في هذا التوسع. وهل هو صحيح أن هذا متوسع فيه؟ يعني يقتلون من يستحق الجلد مثلا؟ هل هذا يوجد؟ يعني لا نريد أن نبالغ أيضا في الأسئلة، نبالغ في طرح السؤال أنه يوجد مثل هذا بهذه الصورة. يعني توجد أفراد أو آحاد من المسائل أو عدد من المسائل، كثرة الناس المخالفين في قلة أو في جنب تطبيق هذا الوصف توسع، يعني صار أن الحد الأكثر والأغلب هو التسوع في باب الجلد والقتل. أظن هذا تصوير غير دقيق، وإذا قلتم فاعدلوا. ما معنى متحد المخرج؟ مخرج الحديث واحد، مداره عليه، مداره على راو، هذا معنى متحد المخرج. يقول يعني مثلتم في الصورة الثانية في بحديث أم زرع. نعم. وقال ذكرتم عند المحفوظ رواية عيسى الذي زاد عبد الله، ورواية داود المعللة لأنه أنقص عبد الله. هذا فعين هو الزائد، فعيسى لعله خلق، فعيسى هو الزائد وهو الأتقن. وجاء في الصورة أن الذي لم يزد هو الأتقن ممن زاد، والحكم يكون للزائد، فكيف يكون الحكم له والذي أنقص أتقن من، يعني كيف يعني؟ أنا ما فهمت هذا السؤال. ها؟ يعني نحن قلنا أن في حديث أم زرع الذي زاد أتقن ممن أنقص، من الذي أنقص في حديث أم زرع؟ الدراوردي، عبد العزيز بن محمد الدراوردي، وهذا متكلم فيه في حفظه وضبطه. والذي زاد هو عيسى، عيسى ابن يونس، فهو أتقن. ولذلك قلنا بأن القول قول الزائد والحكم حكم الزائد، هذا ظاهر. ما أدري إيش يقصد وفي الصورة أن الذي لم يزد هو الأتقن ممن زاد، لعله يقصد إذن ما الفرق بينه وبين الصورة الثالثة. الصورة الثالثة أن الذي لم يزد أتقن ممن زاد، عكس، يعني عكس الثانية إذا أردت التقريب. الثانية أن الذي زاد أتقن وأحفظ وأضبط، الثالثة أن الذي لم يزد أتقن، يعني الذي أنقص أتقن والذي زاد أضعف. واضح؟ لعله هذا الذي يريد به السؤال، والله أعلم. ما شاء الله، أوراق تأتي على استحياء هكذا. يقول: ما فائدة معرفة المزيد إذا كان المتن يصح على كل حال؟ قلنا معرفة المزيد في متصل الأسانيد أمر مهم ودقيق، ويتعلق به التعليل وخطأ الرواة وغلط الرواة، وأيضا حتى لا تظن أن الحديث تعددت طرقه، نعم، وقوي بتعدد هذه المخارج فتنسب إليه ما ليس منه، فتجمع وتقوي الحديث الغلط بحديث بطريق صحيحة. واضح؟ والكلام كما قلنا عن الأسانيد، لم يتطرق الكلام عن المتن، ما علينا المتون، نحن الكلام حول الأحاديث، مثل حديث عائشة الذي مر معنا، حديث الركعات هو صحيح لا إشكال فيه، لكن الغلط في الزيادة، وهذا فن وذوق، ولهذا هو دقيق وغامض الذي يأخذ الأمور على السطح. نعم، سيجد أنه لا إشكال في هذه، وهذا من باب تحصيل الحاصل. لا، الذي يأخذ الأمور بعمق يرى في صنيع الأئمة الذين قرأنا لهم ما يدل على ماذا؟ على سبرهم وخبرهم للرواية، فوقوفه عند الرواية، الخطأ والصواب والتعليل والتصويب.